بمدح حبيبي الروح ورده من عيني ذكره شفا الجروح بلسم يداويني حبيبي بمدح حبيبي الروح ورده من عيني ذكره شفا الجروح بلسم يداويني حبيبي هو الحبيب المرتضى شفع لي أحبابه مولاي أنا نزرت رضا يفتح لنا بابه هو الحبيب المرتضى شفع لي أحبابه مولاي أنا نزرت رضا يفتح لنا بابه حبيبي مكامل الأوصاف عشاق في هدابه حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي هذا الجمال ذات الكمال بصفاته يتحلى حسن الخصال خير وقال تأتي بمين الله شفعنا يوم نعود معدنا عند الله حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي يوم الزحام من الإمام يا أهل الله ما تقولوا خدموا ملائكة الرحمن للجنة فتحوا له تغرم كل العشاق بين ربنا وبين حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي صلاتنا وزكاتنا محتملة الترديد وصلاتنا لشفيعنا مقبولة بالترغيب صلوا على المختار مكرم بالتأييد حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي حبيبي لو سمح الزمان وأشوفك الماله ده أنا قلبي محروم الحنان متيم شوف حاله حبيبي لو سمح الزمان وأشوفك الماله ده أنا قلبي محروم الحنان متيم شوف حاله مشتاق له نظرة من موت راضيني حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي يوم الحساب وضع الكتاب فينادي يا الله من أمتي مس العذاب وبهذا الأرض شفع بالرضوان ربي بها ترضى حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه من عيني ذكره شفاء الجروح بلسم يداويني حبيبي بمدح